السائل الأخ توفيق من المغرب يقول: هناك شخص يعمل مدرسا بمدرسة خاصة خارج الدوام، وخارج الدوام يعمل دروسا، دروس تقويم للتلاميذ، ويحضر تلاميذ ويحضر أيضا طالبات، فيحصل الاختلاط. يقول: ما علي أن أفعل؟ أنت رجل درس البنين فقط، لا تدرس البنات. البنات اجعل لهن مدرسة. وبالله التوفيق.